Digimando Remix. مشاكتش حالي في يوم في الدنيا دي المخلوق، والدنيا مهما أزيد مسيرة بكرة تروح. راجل جدع عدي الوجع وما بنحنيش، ومهما كان غدر الزمان حالف لعيش. راجل جدع عدي الوجع وما بنحنيش، ومهما كان غدر الزمان حالف لعيش. انا صعب جدا تكسرون او حتى يتعلم علي، ولا عشان واقف بطولي الكل فاكرني هفيا. انا صعب جدا تكسرون حتى يتعلم علي، ولا عشان واقف بطولي الكل فاكرني هفيا. انا مستعد لاي حد واي حاجة منكو جاي، انا اصلي راجل وابن راجل وابن اصل ومية مية. والله فظيع. انا طبع كده انا من صغري على طول خلاص راجل دغري، ما بخافش غير من اللي خليني عايشها كده ولا على بالي، وبعمل اللي بيحلالي من ده اللي يقدر يضايقني. انا صعب جدا تكسرون او حتى يتعلم علي، ولا عشان واقف بطولي الكل فاكرني هفيا. انا صعب جدا تكسرون مستعد لأي حد وأي حاجة منكو جاي، أنا أصل راجل وابن راجل وابن أصل ومية مية. نصيحة مني لحضراتكم توفروا شوية تعبكم، لا أقول أمنت ولا أسلم. أنا عندي مبدأ ومسيبه بماشي الكل على عيبه، ولا يمشي جد ولا بتظلمه. والله حفظيه.